عندي أولاد وبنات وزوجتين، وعندي بنت عندها بعض المرض، هل يحق لي أن أعطيها بعض المال؟ وهل يجوز ذلك؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرا. البنت المريضة تعالجها وتنفق عليها ما زالت فقيرة ومحتاجة، ولا لا تخصها بشيء دون أخواتها. إذا كان لها أخوات وإخوة لا تخصها بشيء، لا بيت ولا مال يحفظ لها خاصة، الله يقوم برزق الجميع سبحانه وتعالى. ولكن الفقير يعطى، الفقير ينفق عليه والمريض يعالج، وليس في هذا محاباة. المحاباة أن تعطيهم شيئا سوى ذلك وتفاضل بينهم أو تخص بعضهم دون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما علاج المريض والإنفاق على الفقير فهذا ليس في محاباة. الغني قد استغلب ما أعطاه الله من المال. ما حكم من وكل في الرمي وهو يحج حجة الإسلام؟ إذا كان عاجزا عن الرمي لمرض أو صغر سن أو ضعف بنية أو لكونها امرأة لا تستطيع الزحام أو مريضة أو حبلى أو ما أشبه من العذر، فالوكالة صحيحة. وأما إذا كان قويا بلا عذر فلا تصح الوكالة، بل يرمي بنفسه. نعم.